بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكسب الحرام وعلاقته بالترف، وقد كان ذكرنا نماذج مختلفة عن ذلك، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قطاع الطرق والذين يستعملون النهب والسطوة ونحوها ممن سماهم اعتبرهم الله تعالى من المحاربين لله ورسوله. نواصل ما ذكره من ذلك، حيث ذكر السرقة ثم قال في مسألة السرقة: هي تصرف دنيء وسيء وغير مبرر مهما كانت ظروف الإنسان، لا يجوز له أن يلجأ إلى أسلوب السرقة، لأن بعض يبرر يقول سرقت لأني كنت محتاج، لأني كنت كذا مريض، ولكن هذا الذي سرقته أيضا محتاج وكذا، ولماذا تذهب إلى هذا الأمر؟ هذا محرم، هناك طرق كثيرة، عشرات الطرق. لكن الإنسان عندما يكون عدوانيا فقط لا يرى إلا الشيء الذي يفرضه عليه مزاجه، يقول السرقة تصرف دنيء. البعض قد يتساهل في هذه المسألة إذا كانت مع أحد من أقاربه أو على البعض من الناس فيتجاوز في ذلك، وهي لسوءها ومفسدتها وما ينتج عنها. البعض يبدأ كما يقال السارق يبدأ يعني بسرقة بيضة، يعني كما روي يعني أحد السارقين سرق وجاء بسرقة جمل، فجيء به إلى القاضي فقال: احكموا على، قبل أن تحكموا علي احكموا على أمي، لأني عندما أتيتها مرة ببيضة لم تسألني، كنت صغيرا وسرقت بيضة ولم تسألني ولم تحاسبني، بل قبلت رأسي وفرحت بي، فهي التي جعلتني بعد ذلك أتدرج، فسرقت دجاجة ثم سرقت خروف ثم حتى وصل إلى الناقة إلى الجمل. هكذا الأمر، طبعا هذا كمثال فقط، بعض الناس يبدأ بسرقة بسيطة ثم يصل حتى إلى سرقة البنوك، وبالتالي يسهل عليه هذا الأمر. والبعض يقول هذا مجرد مثل ما الذين يتساهلون في الكذب، يبدأ بالكذيبة أو ما يسميها بالكذبة البيضاء ثم تتحول إلى خضراء وحمراء إلى تصبح كذبة سوداء، ثم قد تسبب الأشياء الكثيرة، الأخطاء الكثيرة والجرائم الكثيرة بسبب تلك الكذبة، تهاون في ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر النموذج عن الذي يقتطع من مال أخيه قال: حتى ولو سواك، لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من تعصيه، وانظر إلى النتائج المترتبة عن تلك المعصية. تلك المعصية مثل البذرة الصغيرة، بذرة أحيانا صغيرة جدا قد لا ترى حتى بالعين، صغيرة جدا ومع ذلك تتحول إلى شجرة، تتحول إلى نبات كبير وثمرة كبيرة وتأتي الثمار الكثيرة. هكذا بالنسبة لهذه الجرائم، الذين يهونون منها ويحقرونها هم في الحقيقة يساهمون في الرذائل وفي الاهتباء أو في نشر الرذائل، لكن الذي يزكي نفسه يهتم بالصغير والكبير ولا يفرق بينهم، كلها معاصي، كل شيء يعني يكفي أن يكون اسمه معصية لله. فلذلك هذا ما يربي التقوى والتزكية والورع في النفس. ثم ذكر العقوبات المرتبطة بها فقال: لهذه الأسباب ولسوءها ولأنها معصية في أصلها سيئة وتصرف حرام وأخذ لمال بطريقة حرام، جاءت لها عقوبة عاجلة غير العقوبة في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا والله عزيز حكيم. يعني هذه عقوبته، هذا استعمل يده، والناس عادة لو قيل له مثلا سيسجن الناس يذهبون إلى السجون، خاصة في كثير من المجتمعات يسجنون ثم يأتي عفو رئاسي وتأتي مناسبات أعياد وغيرها فيخرجون، والسجون تأتي منظمات حقوق الإنسان لتزورها فتشترطون أن يكون فيه مثلا تلفاز وأن يكون أشياء كثيرة جدا، والسجناء يدرسون ويتخرجون ويعانون، وبالتالي يعيشون أحيانا يعني أفضل حتى من الذين يحرصون عليه، وبالتالي عندما يخرج لا يرى خطرا كبيرا في أن يسرق، لكن عندما يعلم أنه ستقطع يده يعني وهنا الخطورة، يعني يصبح يخاف يد، طبعا هي الأداة التي يعمل بها، ثم يصبح بعد ذلك عندما يقطع يده تصبح يعني بين الناس يعني فيه هذه التهمة، يعني كأنها يعني شهادة بأن هذا الشخص يرتدع. فلذلك كان لذلك دوره في العلاج، السارق والسارقة أي منهم يعني سواء رجل أو امرأة قل جزاء بما كسب نكالا من الله، أي لتكون رادعا، النكال هو لتكون رادعا لغيرهما، للآخرين لكي لا يسرقوا، لأن البعض من الناس يحتاج إلى عقوبة لا تردعه إلا العقوبة العاجلة، لا يكفيه الوعيد حتى جهنم، لو قيل للسارق والسارقة سيعذبان لا يكفي، لأن هذا لا يهتم، وخاصة في ظل الإرجاء وفي ظل التهوين من الوعيد الإلهي، يقول لكن هذا شخص طمع لكن بدناء. فهذه الحكومة أو هذا القانون الذي جعله الله تعالى للحكومة الإلهية العادلة، الحكومة الإسلامية العادلة، هذا هو الأفضل. بعض الناس جادل في هذا الأمر فقال يد بخمسمائين عزجة وديت، يعني اليد التي تودى يعني في حال شخص قطعها تودى بخمسمائين عزجة، يعني كيف ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني هذه اليد يعني في حال شخص اعتدى عليها يعني تعاقب أو يعاقب ذلك الجارح أو الذي أراد أو الذي قطعها بهذه العقوبة الكبيرة، كيف تقطع في ربع دينار؟ يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له، يعني هذا تناقض في الشريعة، يعني في الأصل يعني تقطع في خمسمائين، يعني حتى يقطع يعني حتى يسرق هذا المبلغ، يعني تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. فرد عليه يعني بعضهم فقال يد بخمسمائين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، صيانة النفس أغلاها، يعني لما كان هذا الشخص يعني صائن لنفسه غير سارق، فلذلك عندما اعتدي عليه كانت هذه النفس غالية، صيانة نفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري، الله أرخصها، الله تعالى جعل ذلك المال يعني محميا، وهو طبعا من مقاصد الشريعة حماية المال، لأن المال قوام حياة الناس، ولذلك يعني هذه اليد نفسها التي لها تلك الحرمة العظيمة هي نفسها التي تقطع في حال سرقة مبلغ ولو بسيط، لأن الذي يسرق ذلك المبلغ البسيط سيسرق غيره. طبعا هذا كله في نحن لا نتكلم الأحكام الفقهية، هناك ضوابط وأشياء يعني في حدود الأحكام الشرعية ترتبط بهذا، وطبعا محلها الفقهاء التقاة العدول. ثم ذكر السيد عبد الملك مفاسد الطمع الذي يسبب كل هذه الجرائم، فقال من مفاسد الطمع أنه يحول الإنسان إلى إنسان دنيا، يعني هذا سرقة والنهب والسلب وغيرها، يحول الإنسان إلى إنسان دنيء ويهبط بكرامته الإنسانية وشرفه وعفته، فيتصرف مثل هذه التصرفات السيئة المخزية المعيبة، وطبعا التي تجر عليه هذه العقوبات، يعني هو الذي جرها على نفسه. ثم ذكر سيد عبد الملك من مظاهر الخيانة المرتبطة يعني بالمسؤولية، لأنه تكلم أيضا عنها، وسنتكلم عن المسؤولية إن شاء الله في عند الحديث عن المشروع الحضاري، المسؤولية لها أشياء كثيرة جدا. فالغلول ذكر الغلول وتكلمنا عنها أيضا، المسؤولية والخيانات المرتبطة بها والظلم المرتبط بها. فقال الغلول هو الأخذ من الغنائم بطريقة غير مشروعة، وهي جريمة كبيرة، الله تعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كيف ستفعل يوم القيامة؟ إما أن تأتي به أو النار، يعني إما أن تأتي بذلك الذي غللته، يعني يأتي بما غل أو النار، وطبعا لا تستطيع أن تأتي به يوم القيامة، إذن ليس البديل إلا النار والعياذ بالله. يعني الشخص الذي ينهب أموال وكذا يقال ائتي بتلك الأموال، من أين يأتي بها؟ هل لديه مطبعة هناك ويطبع الأموال؟ أو لديه معمل للذهب فيصك؟ ليس لديه شيء، إنسان عندما يموت يذهب متجردا، ليس لديه شيء، يترك ماله، يترك كل شيء، فلذلك يقول يأتي بما. ثم ذكر من مظاهر الخيانة المرتبطة بالمسؤولية، ولذلك هذا يعاقب على ذلك. وهكذا كل الله تعالى يقيم الحجج على هؤلاء، أنت أخذت أبوال الناس وغللت، طبعا الغلول هنا يدخل الاختلاس وغيره، يعني الله تعالى يجعل للشخص يعني فرصة في ذلك، فيستغل ذلك ائتمان الناس له، ائتمان المدير له، ائتمان المسؤولين له، فينهب لنفسه ويأخذ لنفسه ما يشاء. ثم ذكر من مظاهر الخيانة أيضا يعني المرتبطة بالمسؤولية الابتزاز المالي بغير حق، قال البعض من المسؤولين في موقع السلطة في مسؤولية معينة لكي ينفذ معاملة عليه أن ينفذها معاملة صحيحة، ووظيفته أن ينجز تلك المعاملة، هذا واجبه، والذي يقع عليه طبعا يأخذ عليه مالا، لكن قال لكنه يحاول أن يبتز أولا، أن يضغط على صاحب تلك المعاملة، أن يضغط عليه لأن يعطيه مالا، يريد رشوة، فلذلك يضع له كما يقال الأمور التي تحول بينه وبين الوصول إلى معاملته، ويضع له العقبات، وبالتالي يضطر ذلك الشخص في الأخير إلى أن يقدم رشوة أو إلى غير ذلك، وبالتالي هو خيانة. يقول السيد عبد الملك: الابتزاز المالي بغير حق من الخيانة للأمانة، وهو حرام وظلم ونهب وجريمة بكل ما تعنيه الكلمة، وهو سحت حرام. والإنسان عندما يتعامل بهذه الطريقة، إذا كان يعيل أسرته من ذلك المال، هو يوكلهم السحت، المال الحرام، ويحبل نفسه الوزر والعياذ بالله. ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام والناشئة طبعا عن الطمع والتوجه المادي الاتجار بالمخدرات، فقال: الاتجار بالمخدرات جريمة رهيبة، جريمة فظيعة جدا، وللأسف هناك من سعي من جانب الأعداء للترويج للاتجار بالمخدرات والدفع بالناس نحو ذلك، لأن المخدرات إذا تحكمت في الذي يستعملها سوف يخرج عن إنسانيته، يصبح إنسانا مدمنا، دوره فقط أن يعني كل حياته كل همه أن يتناول تلك المخدرات. لماذا؟ لأنها أصبحت جزءا منه، أصبحت مثل الهواء ومثل الماء، بل أشد، يعني حاجته إليها أشد، فلذلك يعني يصبح متسلطا عليه، يسرق، ينهب، يقتل، يعني كل الجرائم يرتكبها. ثم ذكر دور المجتمع في التيسير على تجار المخدرات، يعني للأسف المجتمع بدل أن يواجه هذه الظاهرة يعني أحيانا يساهم في التيسير لها. قال: مما يساعد على ذلك عندما يكون هناك تعاطف مجتمعي مع الذين يتجرون بتلك المخدرات، عندما يكون معهم تعاطف، عندما هؤلاء التجار عندما يعتقلون، عندما تتخذ بحقهم إجراءات قانونية وشرعية، فيأتي الكثير ليتوسطوا لهم ويتعصبوا لهم ويضغطوا من أجل إنقاذهم وتخليصهم، البعض لأن له مصالح منهم، والبعض عصبية جاهلية لكونه مثلا من قبيلته أو كذا، فيتعصب ويدافع عنهم. ثم ذكر المفاسد طبعا من غير إدراك منهم لخطورة هذا الأمر، ثم ذكر المفاسد الكثيرة المنجرة عن المخدرات، فقال: الاتجار بالمخدرات جريمة رهيبة جدا، ومضارها كبيرة على المستوى الاقتصادي، على مستوى ما ينتج عنها في واقع الناس، لأنك تجلب المخدرات إلى من يستخدمونها ويتعاطونها، فتدمر صحتهم وإيمانهم ودينهم وأخلاقهم، وينشأ عن ذلك جرائم ومفاسد، فالذي يتجر في المخدرات هو شريك في آثار عمله، يعني هو شريك لذلك المجرم، وما ينتج عنه من تداعيات ونتائج خطيرة جيدة جدا وسيئة جدا. ثم ذكر المضار الاقتصادية والأخلاقية الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، فقال: الاتجار بالمخدرات من أسوأ الجرائم التي ينتج عنها ابتعاد الناس عن الاتجار الحلال، لأنه يرى أن ذلك يكسب الكسب السريع، فيبتعد الناس عن الاتجار الحلال والكسب الحلال، وتحفيز لهم إلى المعاملات المحرمة والاتجاه في المحرمات عندما يشاهدون النتيجة العاجلة في الحصول على أرباح مادية أو مبالغ مالية، يلحظون ذلك الشخص أصبح له سيارة، أصبح له بيت فخم، أصبح له يعني أشياء كثيرة، تغير وانتقل في واقعه نقلة سريعة، فيمثل ذلك جاذبا لضعفاء الإيمان ولأصحاب الطمع للتوجه ليفعلوا كمثل فعله، طبعا من غير أن يلتفتوا إلى المآسي والآلام والعذاب الشديد الذي سيناله هذا الذي يتاجر بالمخدرات. ثم دعا المجتمع إلى تحمل مسؤوليته في مواجهة هذه الجريمة، فقال: لذلك يجب أن يتعاون المجتمع على البر والتقوى في محاربة الاتجار بالمخدرات، وأن يكف عن المساندة لأي متاجر، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ثم ذكر أيضا من هذا الجنس المتاجرة بالمواد الضارة، قال: المضار الأخرى التي تضر في الناس في صحتهم: أدوية منتهية، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية وفق مواصفات، أدوية مغشوشة تضر بصحة الناس، مواد غذائية منتهية أو مواد أو بضائع تلحق بالناس الضرر، الاتجار بما يضر الناس، كل ذلك محرمات شديدة. ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام الاتجار في المفاسد كالخمر، قال وهو أيضا من الكسب الحرام، من الأكل للسحت، ما يكسبه الإنسان منه حرام وسحت، يؤكل أسرته ويربيهم على الحرام وبالمال الحرام، لهذا عواقب سيئة ونتائج خطيرة جدا. الله تعالى قال أكالون للسحت، على طريقة اليهود، على طريقة الكافرين، والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين.